يقول: هل يصح القول بأن الرسول هو المرسل والنبي هو من لم يبعث، نظرا إلى قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين؟ النبي والرسول ذكر في القرآن أنهما مبعوثان وأنهما مرسلان. قال تعالى في هذه الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. فالرسول والنبي كلاهما مبعوث وكلاهما مرسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.